الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد، ولا نزال نعيش في ظلال رمضان الطاهرة النقية التي تملأ القلوب انشراحا للصدر وسعادة في القلب وطمأنينة في النفس وسموا للروح تسمو إلى خالقها وباريها عز وجل. وها نحن من جديد نعاود الحديث عن الجنة، ونحن حين نتحدث عن الجنة إنما نرجو ونشتاق ونهفو ونحن وتتحرك قلوبنا عطشا وظمأ إلى هذا المعين وإلى هذا النعيم الذي نسأل الله العلي العظيم ألا يحرمنا منه أبدا. أيها الإخوة الكرام، سبق لنا الحديث عن أبواب الجنة والحديث عن درجات الجنة، والليلة حديثنا عن كيفية دخول المؤمنين الجنة، وهل هذه الكيفية تحتاج أيضا إلى أن نعقد لها لقاء خاصا نقول كيف يدخل أهل الجنة الجنة؟ نعم، إن أهل الجنة أيها الإخوة الذين كتب الله عز وجل لهم السعادة يستشعرون هذه السعادة من أول لحظة، يستشعرون هذا النعيم من قبل أن يدخلوا الجنة، بل من قبل يوم القيامة كما سبقت الإشارة إلى ذلك في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، تقرب منهم الجنة، لكنهم لا يستطيعون دخولها بأنفسهم، ولا بد أن تفتح لهم هذه الجنة، فيبدأون يستشفعون بأنبياء الله ورسله العظام الكرام حتى يشفعوا لهم في فتح أبواب الجنة. فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. يقول آدم عليه السلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ ولذا قال ابن القيم كما ذكرنا أبياته: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا؟ غير أنه لا بد أن نعلم أن الله عز وجل قد غفر لآدم خطيئته. قال الله عز وجل: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أما أن يقول قائل أن خطيئة آدم لم تغفر إلا بمجيء مخلص، وهذا المخلص هو ابن الله وقد صلب على الصليب ليكفر خطيئة آدم وخطيئة بني آدم، فهذا باطل وزور وجهل وضلال، لأن الله عز وجل ليس بحاجة إلى أحد يعذب من أجل أن يرحم آخر، لأنه تبارك وتعالى رب العالمين وأرحم الراحمين. قال آدم عليه السلام: اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. أنا عاوزك تتصور خطورة الموقف اللي يخلي آدم عليه السلام الذي نفخ الله فيه من روحه يخاف انه يتكلم في هذه المسألة، واللي خلي إبراهيم الذي نعم بخلة رب العالمين يخاف يتكلم ويقول لست بصاحب ذلك. وفي حديث الشفاعة الآخر يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. الأمر يا إخوة شديد جد شديد. قال اذهبوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى، موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كلمه الله عز وجل، يقول اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الخلق وحبيب الحق وأول شافع وأول مشفع. فيأتون محمدا فيقوم عليه الصلاة والسلام، فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، الأمانة والرحم. أين الذين خانوا الأمانات والذين يخونون أمانات الله ورسوله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهكذا الرحم تقف على جنبة من جانبي الصراط، فأين الذين يقطعون الأرحام؟ وأين الذين يفارقون إخوانهم من أجل دنيا؟ وأين الذي يفارق ولده ويفارق ابنته؟ وأين التي تعق أمها وأباها؟ قال رب العالمين فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم يصف النبي عليه الصلاة والسلام مرور أمته، نسأل الله أن يجعلنا من أمته حقا المتبعين لسنته صدقا. يقول عليه الصلاة والسلام يمر أولكم كالبرق. شفت البرق؟ مجرد خطفة بصر، ضوء سريع جدا جدا في لمح البصر، يمر بعض الناس أو بعض أمة محمد عليه الصلاة والسلام كأنهم برق من شدة السرعة. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. قال قلت بأبي وأمي أي شيء كالبرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم. ونبيكم قائم على الصراط الذي بعثه الله رؤوفا رحيما يقول رب سلم سلم. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن أهل الجنة قبل أن يدخلونها يهذبون وينقون ويطهرون تطهيرا كاملا، علشان لما يدخلوا الجنة لا يكون فيهم أي درن من أي نوع. طيب هل يكون في أي في أحد من أهل الجنة أي درن أو شيء من هذا؟ نعم، درن المظالم، درن المظالم التي كانت بينهم. فبعد أن يجتازون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار علشان يقتصم بينهم ليكونوا أطهارا عند دخول الجنة. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار. شوف يخلص دي ينجون منها، والإنسان إذا نجا من النار فقد نجا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. المظالم اللي بينهم تقتص قبل ما يدخلوا الجنة، عشان لما يدخلوا الجنة قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لما يدخلوا الجنة ما يكونش فيه أي حد في قلبه شيء لأحد، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني الواحد منهم لما يدخل الجنة عارف بيته وعارف السكن بتاعه أكتر مما كان عارف بيته الملك، مش بس الإيجار اللي كان يسكن فيه في الدنيا. ولذا قال الله تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا أيها الإخوة دخول المؤمنين الذين يدخلون الجنة ويعفو الله عز وجل منهم وييسر لهم حسابهم، فكيف بالذين دخلوا النار من عصاة الموحدين؟ كما ذكرنا في اللقاء الماضي أو قبله أن عصاة الموحدين إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل في الدنيا يعذبون في النار على قدر ذنوبهم، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى برحمته ويدخلهم الجنة تفضلا منه وكرما. أما هؤلاء الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون هو خالد في النار، وأما الآخرون المرجئة الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، فهؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. والحمد لله الذي هدى أهل السنة والجماعة ليكونوا الأمة الوسط. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردت للخاسرين. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، نعوذ بالله منها، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة، إماتة من نوع معين، حتى إذا كانوا فحما. شوف النار تخلي اللي قدامها أو الذي يوضع فيها فحما، ومع ذلك يخرجون من النار برحمة الله تعالى. أذن بالشفاعة فيجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. لما يكونوا فحم وأهل الجنة يرشوا عليهم المية يبدأوا ينبتوا كأنهم النبات في حميل السيل. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. أهل الجنة يقولوا عليهم الإيه؟ الجهنميين، لأنهم كانوا في جهنم قبل أن يدخلوا الجنة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، شوف الرحمة، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود. يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. يا ترى اللي ما بيسجدوش من إيدين ربنا وبيقولوا إن هم مسلمين كيف ستعرفهم الملائكة غدا؟ الملائكة هتعرفك إزاي وإنت أصلا ما بتسجدش لربنا حتى في رمضان؟ كيف تعرفك الملائكة وأنت ليس هناك أثر سجود تعرف به؟ قال فيخرجون من النار وقد امتحشوا، يعني احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ويخرج الله عز وجل من كان في قلبه مثقال دينار أو نصف دينار من إيمان، بل ويخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. فعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه حبة خردل من إيمان فأخرجوه. الله أكبر، حبة خردل فقط من إيمان تنجي العبد من الخلود في النيران حتى وإن دخلها، إلا أنه لا يخلد فيها رحمة من الله تبارك وتعالى وتفضلا ومنة من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، أين أنتم من الجنة؟ وأين أنتم من نعيم الجنة؟ وأين أنتم من الفوز فيها والفوز بها؟ كم بين دار هوان لا انقضاء لها، ودار أمن وخلد دائم الدهر. دار الذين اتقوا مولاهم وسعوا قصدا لنيل رضاه سعي مؤتمر، وآمنوا واستقاموا مثل ما أمروا، واستغرقوا وقتهم في الصوم والسهر، وجاهدوا وانتهوا عما يباعدهم عن بابه، واستلانوا كل ذي وعر. جنات عدن لهم ما يشتهون بها في مقعد الصدق بين الروض والزهر. بناؤها فضة قد زانها ذهب، وطينها المسك والحصبة من الدرر. أوراقها ذهب منها الغصون دنت بكل نوع من الريحان والثمر. أوراقها حلل، أوراقها حلل شفاء قد خلقت، واللؤلؤ الرطب والمرجان في الشجر. دار النعيم وجنات الخلود لهم دار السلامة مأمون من الغير، وجنة الخلد والمأوى. وكم جمعت جنات عدن لهم من موقن النظر. طباقها درجات عدها مئة، كل اثنتين كبعد الأرض والقمر. أعلى منازلها الفردوس عاليها عرش الإله، فسل واطمع ولا تذر. أنهارها عسل ما فيه شائبة، وخالص اللبن الجاري بلا كدر. وأطيب الخمر والماء الذي سلبت من الصداع ونطق اللهو والسكر. والكل تحت جبال المسك منبعها، يجرونه كيف شاءوا غير منحاجر. فيها نواهد أبكار مزينة يبرزن من حلل في الحسن والخفر. نساؤها المؤمنات الصابرات على حفظ العهود مع الأخلاق، حفظ العهود مع الإملاق والضرر، كأنهن بدور في غصون نقاء على كثيب بدت في ظلمة السحر. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة والحور العين في الجنة، وأن يجعل أخواتنا المنتقبات والمحتجبات والعفيفات والطاهرات والتاليات للكتاب والقائمات والصائمات خيرا من نساء الحور العين الجميلات في علياء الجنات، إنه ذو النعم والفضائل والأعطيات. وإلى لقاء مبارك مع هذا الحديث الشيق عن الجنة، أترككم في رعاية الله وأمنه، ولا تنسوني من دعائكم وأنتم صائمون وأنتم قائمون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين المأمون وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جنة عدن أزلفت للمتقين، والنار نار البرزة للخاسرين.